موضوع الدرس في أهوال المنافقين وقبح عاداتهم، سورة النور، تفسير الجلالين. إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ويقولون المنافقون آمنا، صدقنا بالله بتوحيده، وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأطعنا هما فيما حكما به، ثم يتولى يعرض فريق منهم من بعد ذلك عنه وما أولئك المعرضون بالمؤمنين المعهودين الموافق قلوبهم لألسنتهم. وإذا دعوا إلى الله ورسوله المبلغ عنه ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون عن المجيء إليه، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين مسرعين تائعين. أفي قلوبهم مرض كفر أم ارتابوا أن يشكوا في نبوته أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله في الحكم فيظلموا فيه؟ لا، بل أولئك هم الظالمون بالإعراض عنه. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم بالقول اللائق بهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا بالإجابة، وأولئك حينئذ هم المفلحون الناجون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله يخاف ويتقه بسكون الهاء وكسرها بأن يطيعه فأولئك هم الفائزون، فائزون بالجنة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم غايتها لئن أمرتهم بالجهاد ليخرجن، قل لا تقسموا، قل لهم قل لا تقسموا طاعة معروفة للنبي خير من قسمكم الذي لا تصدقون فيه، إن الله خبير بما تعملون من طاعتكم بالقول ومخالفتكم بالفعل. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. في هذه الآيات إن الله تبارك وتعالى بين أحوال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. قبل ذلك كما قرأنا في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر مثلا للمؤمن ونور الإيمان الذي هداه الله تعالى إليه، يهدي الله لنوره من يشاء. وذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك مثالين ما يتعلق بكفر الكافر الذي كفر بالله. ذكر الله تبارك وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة إلى آخر الآية أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج إلى آخره من لم يجعل الله له نورا فما له. جاء يعني أحوال المؤمنين وأمثال المؤمنين المخلصين في اعتقادهم وفي عبادتهم وإخلاصهم في العبادة لله وحده كأنهم على نور، بل أنهم نور على نور، نور الفطرة ونور الوحي نور الإيمان فازدادوا إيمانا. وأما الذين أصروا على الكفر فذهب بكفرهم النور الذي أودعهم الله تعالى نور الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، أو كل مولود يولد على الفطرة. فلما كفروا بالله ذهب هذا النور الذي إن الله تبارك وتعالى خلقهم على الفطرة، فالنتيجة كأنهم في ظلمات. وبعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى الدلائل على كمال قدرته وعلى وحدانيته وعلى أن جميع المخلوق يسبح لله سبحانه، قد علم كل صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ثم ذكر أيضا الأدلة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، ألم تر أن الله يزجي سحابا. وبعد هذا ختم هذه الآيات لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، إن الله تبارك وتعالى جاء كلاما مؤكدا بلام ابتدائية قد حرف تحقيق، وأنزلنا إليكم آيات مبينات أو مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لأن الهداية بيد الله سبحانه، القلوب بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء. فبهذا جاء بعد ذلك ذكر أهوال المنافقين، لما لأن هذا قائد سنة الله تعالى، إذا جاء أهوال السعداء جاء بعده أهوال الأشقياء. لما جاء ذكر المؤمن جاء ذكر الكافر، والأدلة على كمال القدرة لله سبحانه، وأيضا الآية ما يتعلق بأن الهداية بيد الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء. هنا جاء في هذه الآية ذكر المنافقون. قال العلماء رحمه الله تعالى المنافق، قالوا افهم كأن المنافق أيضا كما الكافر على قسمين، فبذلك جاء له مثالين. لما؟ لأن جاء والذين كفروا أعمالهم كسراب، تشبيه بالسراب، والتشبيه الثاني أو كظلمات، أو كظلمات في بحر اللجيين يخشاه موج من فوقه موج. جاء مثالين لما؟ لأن الكفر على قسمين، بعض الكفرة يعتقدون في الآخرة ويرجون أعمالهم بأنهم يصابوا عليهم ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وبعض الكفرة منكرين موردين إنكارا كتئيا كبس إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوث. فبذلك جاء لهم مثالين. الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا مثالهم في السراب، كما العطشان في شدة العطش يرى من بعيد كأنه ماء، أولى الكافر أنهم يظنون أنهم أعمال حسنة، أنهم فعلوا أفعال خير، ولكن بأنهم لا يعلمون بشرط عدم الإيمان لا يقبل عند الله سبحانه. وأما المنكرين المكافرين وأنهم في ظلمات، ظلمة البحر، ظلمة السحاب، ظلمة الأمواج، ظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، له مثالين. وبذلك قال العلماء يفهم كالمنافق إما منافق اعتقادي يعني يظهر الإيمان ويبطن الكفر ولا شك في ذلك أشد من الكافر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار لما لأنهم أشد عداوة وأشد بغضا وأشد خسرانا للإسلام والمسلمين لما لأنهم يكونوا يعيشون مع المسلمين يصلون مع المسلمين يظهرون الإسلام ولكن يبتنون الكفر والحقد والحسد والبغض مع الإسلام والمسلمين ولك النوع الثاني قال بعض العلماء أنه يعني منافق نفاق عملي يعني بإعتبار اعتقاد أنه يؤمن بالله ويؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم ولكن أعماله أعمال المنافقين قالوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كآية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد خلف وإذا أؤتمن خان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث آخر إذا خاصم فجر هذه من صفات المنافقين من علامات المنافقين من عادات المنافقين فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إذا يعني يوجد مثل هذه الصفات في رجل إذا وجد واحد يعني كأنه جزء من النفاق اثنان ثلاثة أربعة يعني كأنه وجد جميع ما يكون في المنافقين جميع الصفات ولكن أما الآن لا يستطيع إنسان يحكم لما لأن الوحي انقطع أما في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزول الوحي إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم حتى عن أسماء المنافقين فلان منافق فلان منافق فلان منافق فلان منافق أما الآن يعني الحكم تكون بالظواهر لا يكون بالسرائر السرائر موكول إلى الله سبحانه لأننا لا نعلم فبذلك إذا رأينا إنسان أنه شهد وأن حضوره في الجماعة حضوره في الجمعات حضوره في المساجد نشهد له بالإيمان أما أحواله القلبي فهو في علم الله سبحانه أما من إعتبار الأعمال فإذا وجدنا آيات النفاق رأينا يعني يوجد فيها علامات النفاق فبذلك أما لفظ المنافق قال العلماء رحمهم الله تعالى قال بعضهم المنافق وهذا كما يقال أما رأيت مثلا في لغات العرب يقال نفق هذا نفق جهاد وهذا نفق الصد وهذا نفق فلان لما لأنه طريق من جانب إلى جانب طريق مخفية طريق تحت الجبال نفق هكذا يقال نافقا نافقا أيضا يعني كما الضب إذا جعلت في الأرض طريقا يجعل طريقان لما إذا جاء صائد يصيده يخرج من طريق آخر فإذا جاء صائد من طريق آخر خرجت من طريق آخر فبذلك جاء نافقا اسمها نافقة فبهذا المنافق يسمى منافق لماذا؟ لما لأنه أيضا له وجهان يظهر شيئا ويبطن شيئا أنه يظهر شيء ويبطن شيء وأنه يعني كما يظهر الحب ويبطن البغض يظهر الإسلام يبطن الكفر يظهر التبادل وأنه يبطن التخالف فبذلك سمي المنافق منافق كما جاء في كثير من الآيات أهوال المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأيضا كما جاء إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وأيضا كما قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وأيضا يعني كما قال العلماء رحمه الله تعالى يعني شيء عجيب، كما المنافق مادة ماذا مادته نون فا قاف نفق، هكذا انفاق اذا جاء في باب المزيد صار انفق ينفق انفاقا، انفاق انفاق معنى يعني هلاك المال، كما هذا هلاك الايمان، هلاك عقيدته، هلاك ايمانه، هلاك اعماله، هلاك افعاله، لم يبقى عنده شيء الا ان يكون مقامه هاويا. فبذلك هكذا الانفاق، انفقوا في سبيل الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا، حتى تنفقوا مما تحبون، انفقوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله، يعني انسان انه صرف ماله وصرف نفسه في سبيل الله كانه انفق واهلك ولم يبقى عنده شيء. انفاق انفاق الا ماده واحده، لكن فانظر الفرق شتان ما بينهما، اين المنافق واين المنفقين في سبيل الله تبارك وتعالى، أين النفاق وأين الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. فبذلك أحيانا يكون لفظ واحد ولكن فرق ما بينهما وشتان ما بينهما، كما جاء مثلا لفظ السوق في حق الكفار وفي حق المؤمنين أيضا، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، سيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة، ولكن شتان ما بينهما، سوق المجرمين بالإهانة والذلة والضرب والشدة، أما سوق المؤمنين إلى الجنة بالعزة والكرامة برحمة الله تعالى بفضله ومنه. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى جاء في هذه الآيات ذكر المنافقون، أحوال المنافقون. أما في أسباب النزول يعني سبب نزول هذه الآيات، فذكر العلماء رحمه الله تعالى أن هذه الآيات يعني سبب نزولها قالوا نزلت في رجل من المنافقين اسمه بشر، اسمه بشر أنه من المنافقين، أن له خصومة مع يهودي، فلما تخاصما فقال له اليهودي تعال نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا ليحكم بيني وبينك. اليهودي يطالبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بشر منافق لا لا لا لا لا نذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال اليهودي أن رسول الله أنت تؤمن به أنه رسول وأنه نبي وأنت تظهر الإيمان وأنا أذهب إليه وأنا يهودي لا يؤمن به، ولكن اليهودي يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي إلا بالحق، لا يحكم إلا بالحق، لمن أن الحكم حتى ولو كان بين الأعداء لمن يحكم بالحق. والمنافق يقول لا، ولكنه بعد يعني بعد مخاصمة ومنازعة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اليهودي يا رسول الله بيني وبينه نزاع، فاصبع قضيتنا فحكم بيننا، فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حق اليهودي لأنه حق اليهودي، لما لأن القضاء قضاء يعني الحكم هذا يقتضي العدل، هذا لا ينظر إلى فريقين المدعي المدلك هل أنه من جماعتنا أو من جماعت المسلمين، لا، إذا جاء المتخاصمان وأنت تحكم بينهما فليحكم بالعدل. فانظر عدل الإسلام حتى أنه يعني يرائي في العدل، قال ولو كان جانب الكفار، لأن المقصود عدل، اعدلوا هو أقرب للتقوى، أن يحكم بينهم بالحق. فبذلك إذا جاء القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أقضي بينكما بكتاب الله، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه في حق اليهودي، ففرع اليهودي ولكن غضب بشر، فلما انصرفوا عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال اليهودي قال تعال نتحاكم الى عمر رضی اللہ تعالی لمن ان المنافق كان يعلم ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ كان اشد عداوة مع اليهود اشد عداوة مع الكفر وما عنده يعني لين ولا مصالحة ولا رقة في حق الكفار حتى ولو باعتبار ذلك لان عمر رضی اللہ تعالی كان شديدا ما شاء الله شديدا في الاسلام وبذلك انه عالم كي يمكن لما ينظر كهذا يهودي وانا باعتبار ظاهر مسلم وبذلك انه يرائي جانبي لا يرائي جانب اليهودي فذهب الى عمر رضي الله تعالى عنه فخرج عمر رضي الله تعالى عنه فسال عنهما فقال ماذا فقال اليهودي هكذا بيننا وبينه نذا فتحاكمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم قد كذالي ولكنه ما رضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يتقاضي عندك فقال عمر على رسلكم فدخل عمر رضي الله تعالى عنه بيته فما خرج الا بسيفه وضرب عنك المنافق فقال هكذا اقضي من لم يرضى بقضاء الله وقضاء رسوله الذي لم يرضى بقضاء رسول الله فعند عمر هذا قضاء قضاءه بالسيف فبرد ومات فبلغ الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا فعلت يا عمر فانزل الله تعالى هذه الايات كان عمر رضي الله تعالى لما الذي لم يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اي كفر بعد هذا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم كما جاء في ايه اخرى ثم لم يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ليس فقط كانهم رضوا بالقضاء لا لم يجدوا في انفسهم حرجا ولو كان قضاء خلافهم ولكن لما قضى رسول الله اذا خلاص امنين مطمئنين مذعنين مطيعين منقادين بقلوبهم وقالبهم ظاهرا وباطنا فنزلت هذه الايه وقال بعض الاسلاف رحمه الله تعالى کہ نزلت في علي رضي الله تعالى عنه ومغيرة بن وائل قالوا بينه وبين علي رضي الله تعالى عنه ارض فقرأ بينهما قرعة فجاء قرعة الأرض لعلي رضي الله تعالى عنه أرض صبخة وأرض وعرة وأرض مرتفعة لا يصل إليها الماء فقبل علي رضي الله تعالى عنه قال خلاص إذا جاء في القرعة الحمد لله هذا نصيبي من الله تعالى ثم أن علي رضي الله تعالى عنه أرض عليه فقال هل تشتري هذا الأرض لما لأن الأرض في الأول عندك وهذه أرض مرتفعة وأنا لا أستفيد منها فلو اشتريت أنت الجانب المرتفع جئت إلى جانب الأسفل فتكون أرضك مستوية أنت تستفيد منها فرضي فاشترى من علي رضي الله تعالى عنه فقبلها فاشتراها فقبضها موقع على الأرض ولكنه بعد يوم جاء إلى علي رضي الله تعالى عنه فقال خذ أرضك فقال لماذا إني بيتك فانتهينا وتبايعنا وأنت الذي يعني قبلت واشتريت مني وقبضت فقال لا لا لا, لا أنا ما اشتريت منك أرض صبقة وأرض بعيدة وأرض معرة وأرض مرتفعة لا يصل إليها الماء أنا ما اشتريت وقال اشتريتها وقال لا ما اشتريت قال طيب فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المغيرة أما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يبغزني نعوذ بالله وإني أخاف أن يظلمني نعوذ بالله ثم نعوذ بالله بل أذهب إلى كعب بن الأشرف اليهودي فبلغ الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا فنزلت هذه الايه ولكن لا شك في ذلك قال الأسلاف رحمه الله تعالى كهذا قائدا ولو أن الآيات نزلت في أسباب مخصوصة أسباب يعني معلومة ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولو نزلت في قصة بشر أو قصة بغيث بن وائل أو الله أعلم قصة أخرى ولكن الأمر العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لا شك أن القرآن نزل في الآيات المختلفة في أهوال مختلفة في أسباب مختلفة في أشخاص مختلفة في أزمان مختلفة في أمكنة مختلفة ولكن الحكم عام الحكم عام شامل لا يوم القيامة فبذلك قال تعالى إنما كان ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ويقولون يعني من المنافقون آمنا بالله يعني صدقنا بالله وبتوحيده وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأطعنا يعني هما فيما حكم به محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله تبارك وتعالى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك يعني القول المذكور او كما اشار المفسر قال انه يعني ان الحكم الذي حكم الله او حكم النبي صلى الله عليه وسلم بامر الله سبحانه قال وما اولئك بالمؤمنين وما اولئك من يعني المورزون وما أولئك بالمؤمنين المراد يعني المعهودين لما لأن قلوبهم لا يوافق ألسنتهم ألسنتهم غير وقلوبهم غير فبذلك افهم هنا كالإيمان يعني لا يكون بالقول فقط لو كان الإيمان بالقول فقط أنهم يقولون آمنا فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى افهم ليس الإيمان فقط بالقول إنسان يقول أنا مؤمن أنا مسلم الإيمان يكون متى إيمان مثلا إذا كان تصديق في القلب وليس الإقرار باللسان لا يكون مؤمن أما في القلب يعتقد كما شاء الله إسلام إسلام إسلام حق دين الإسلام دين حق ولكن له ما أقر بالشهادتين لا يكون مسلم أما إذا يقر باللسان وليس في قلبه من الإيمان شيء أيضا لا يكون من الإسلام والإيمان إيمان ماذا أن يكون في قلبه تصديقا بالقلب وإقرارا باللسان وعملا بالأركان الآن يكون إيمان فبذلك إنسان فقط يقول بس أنا مؤمن أنا مسلم هذا هو الآن نعوذ بالله يعني الأصف كي أما عدد المسلمين كم عدد المسلمين يعني في العالم إلى بلايين ولكن إذا يعني إنسان تحقق كم منهم الذي يوجد فيها صفات المؤمنين صفات المفلحين صفات المؤمنين كأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبذلك أن شاه ولي الله وشاه نذير حسين من المحدثين ما شاء الله من الدهلي من كبار المحدثين رحمة الله عليهم وهم الأساس بنقل علم الحديث من بلاد العرب إلى بلاد إلى بلاد الهند ثم توارثوا الحمد لله فأنه كتب في كتابه يعني على سبيل المثال قال إن الله قادر مثلا إذا إن الله أحيا في هذا العصر الذي نحن نعيش فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه قادر وما ذلك على الله بعيد فجاءوا الصحابة فإذا أنهم يرون أهوالنا يقولوا هؤلاء الله أعلم بس أما مؤمنين الله أعلم ما في أما باقي الله أعلم ماذا هم قالوا فإذا رأوا أعمالنا فإذا رأوا أفعالنا فإذا رأوا يعني أعمال شركية يعني الآن الذي يوجد في المسلمين نعوذ بالله الذين يدعون بالإسلام يظهرون الإسلام ولكن يعني في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي عاداتهم وفي تقاليدهم أنواع من الشرك یعنی الذي لا يوجد حتى في مشرقي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، یعنی انسان یعنی يتعجب ويتحير کہ عجیب یعنی الشرك، یعنی شرك بلغ الى هذا الحد، یعنی هل انسان یعنی اذا انه تصور، هل يتصور کہ انهم يعبدون نعوذ بالله يعبدون الاشياء آلات تناسلية، آلات التناسل رجل، يعني انه من الخشب يباء ويتبركون به، کہ الذي لا يولد عنده اولاد ياخذ هذا لانه كان من قبر الشيخ وبذلك تهبل، هل هذا يتوقع في من مشركي الذين كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، وانه يباء عند قبره، عند قبر الشيخ يباء معلق في الاسواق ومعلق حول في دكاكين معلق، ويأتون ويشترون ويتبركون يمسحون بها نعوذ بالله ثم يستعملوها. هل يتصور من مسلم، هل يتوقع من مسلم هذه الاشياء العجيبه الاشياء الغريبه؟ وايضا انهم يعني الان قبل اذا ايام، يعني رايت الصوره جاء رجل يعني من كبراء من الاشخاص عندهم شخصيات بارزه، وجاء بالكسوة وقصى القبر، قبر الشيخ زري القبر، والمكتوب للكسوة ماذا؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مكتوب وأنه قصى الكسوة، كسوة للقبر، قبر واحد شيخ يعني الذي مات، الله أعلم، الله أعلم بأهواله، لأنها سورة الذي جاء في